أعوذ بالله من العظيم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله عز من خلق الحمد لله من أنا خلق الحمد لله عز من في السماوات وما في الأرض الحمد لله على ما أحسن الثياب الحمد لله على ما أحسن الثياب الحمد لله على كل شيء الحمد لله من كل شيء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الإنسان لما بيمرض بيروح للطبيب فالطبيب بيكتب له دواء أحيانا بيكون الدواء طعمه مر وأحيانا المريض بيبقى مش مستعد قوي لأخذ الدواء وأحيانا بيكون المريض جاهل فهو لا ينظر إلى العاقبة فممكن يروح يقول للناس على فكرة الدواء ده غلط طعمه وحش وفي كثير من الأحيان هذا الدواء المر بيكون نافع مع إنه مر في طعمه لكن هو ده علاجه وكذلك في مرض القلب إن أحيانا كثير لما القلب بيمرض بيكون له دواء لما في حاجة بتتمكن من القلب بيضعف بيكون له دواء في هذا القرآن شفاء لكن علاج القرآن أحيانا بيبقى تقيل على القلب لكن الإنسان إذا استقام عليه إذا قام بحق الله سبحانه وتعالى وعمل بأمر الله ربنا سبحانه وتعالى يقوي قلبه ربنا سبحانه وتعالى يشفي قلبه من مرض الشبه أو مرض الشهوة أحيانا بيكون الأمر مخالف تماما لتوقعات الإنسان زي الدواء المر الصعب أحيانا ربنا يقول لك اترك توب حاجة أنا بحبها وعشت عليها صعب عليا وربنا سبحانه وتعالى يقول حلها إنك تسيبها إنك تتركها الحل ده عند كتير من الناس يقول لك لا لا لا الحل ده مش نافع الحل ده غلط ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نتبع الوحي وجعل هذا القرآن نور وهدى وبركة وغذاء وشفاء يعني في حاجة أنت بتتغذى عليها وفي حاجة أنت بتاخدها دواء فاللي عنده مرض عليه أن يبحث في كتاب الله عن شفاء مرضه اتكلمنا من على بشريات الوحي وقلنا ان الوحي بشر اهل الايمان اتكلمنا على بشر المؤمنين او بشر الذين امنوا واتكلمنا على بشر الصابرين وبشريات اهل الصبر اتكلمنا على بشريات المآل الجنة ان ربنا سبحانه وتعالى بشر اهل الايمان وأرسل المرسلين مبشرين ومنذرين وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا وجعل من مهام الأنبياء أنهم يبشروا الناس واتكلمنا على بشر المشائين يعني اتكلمنا على تبشير المؤمنين وتبشير الصابرين وتبشير الايه المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة وقلنا أن ربنا سبحانه وتعالى أحيانا يبشرك بحاجة في الآخرة وأحيانا يبشرك بحاجة في الدنيا زي ما بشر زكريا بيحيى وبشر إبراهيم بغلام عليم وبشرت مريم بعيسى عليه السلام عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام وأحيانا ربنا سبحانه وتعالى بيبشرك في مراحل الانتقال. والنهاردة هنتكلم على بشرى الانتقال، انك بتنتقل من حياة الى حياة وربنا سبحانه وتعالى يبشرك. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذه بشرى من الله لأهل الإيمان. الملائكة هتبشر أهل الإيمان في لحظة الانتقال من هذه الحياة، حياة الدنيا إلى حياة الآخرة، لحظة الموت، لحظة القبر، لحظة البعث. قالوا البشرى في هذه الآية في ثلاث مواطن: واحد مات فحياة الدنيا انتهت وبدأت الحياة الأخيرة بتاعته، هيتساب لوحده كده؟ يقول لك لا لا، ده في ضيافة الله. مين اللي في ضيافة الله؟ اللي بتستقبله الملائكة وتواليه وترحب بيه وتهديه وتوحي إليه. مين اللي ملائكة معاه؟ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. البشرى هنا الله سبحانه وتعالى يبشر. احنا قلنا كما البشرى افرحوا، البشرى ابتسموا، البشرى فكروا فيها، البشرى بتخليك بتشتغل في الدين وانت ترجو ما عند الله، تأمل ما عند الله. البشرى بتسهل عليك التضحية، البشرى بتخليك دايما منتظر العطاء. ربنا سبحانه وتعالى بيبشر الذين قالوا ربنا الله. يقول لك ممكن واحد يكون ادعى اليهود انهم من اهل الايمان ثم قالوا عزير ابن الله، وادعت النصارى انهم من اهل الايمان ثم قالوا المسيح ابن الله. يقول هذه الآية نزلت في الصديق انه لما آمن بالله قال ربي الله. الرب الخالق المدبر الرزاق القائم على تربية العباد، يقولوا فلان بيربي، يعني بيعطي للناس ما يؤهلهم لأداء مهمتهم، يعني بيقوم. الله رب العالمين، وكل يوم بيقول الحمد لله رب العالمين، أي الذي يعطي العالمين والذي يربي العالمين، الذي يقوم على أمر العالمين القيوم. أهل الإيمان ربنا بيقول اللي بيؤمن بالله ويعلن ذلك، لأن الله يحب الإعلان. قالوا، راح قال كده أنا ربي الله. في واحد يقول لك خليني مؤمن بس أنا مش هينفع أقول. ليه مش هينفع تقول؟ ليه؟ دايما حياته كلها إيه؟ سراديب. دايما حياته كلها فين؟ في الخوف. ربنا يحب أهل الشجاعة، شجاعة الإيمان. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ثم ده حرف تراخي، تعقيب وتراخي، يعني حاجة لسه في وقت. كلمة استقامة يا جماعة من أعظم أو من أصعب كلمات القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول شيبتني هود وأخواتها. اشمعنى هود؟ فيها دي فاستقم كما أمرت. وكلمة فاستقم كما أمرت آية لما تقعد تفكر فيها كده، يعني استقيم على أمر الله سبحانه وتعالى، استقيم ونفذ كتاب الله سبحانه وتعالى، استقيم وأقم كتاب الله سبحانه وتعالى. صعبة جدا. تشيب تشيب، تخليك تفكر، لأن الإنسان إنسان، إنسان بيشعر، إنسان بيتحرك، إنسان بيتفاعل، إنسان بيبقى له طاقة. في واحد يعني عنده نوع من انواع اللين الرفق. فلما بيجي يتعامل في الحياة كل حياته فيها ايه؟ فيها لين. لما بيجي يتعامل مع اهل الفجور، مع اهل الكفر، مع اهل المعاصي، هو برضو لين، هو حياته في اللين، هو مش قادر يبغض المعاصي، مش قادر يبغض الفجور، مش قادر يتحمل الأوامر الشرعية اللي فيها قوة، ما يقدرش يتحمل الجهاد ولا الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ولا انه يتحمل حاجة اسمها ان واحد يسمع بس من بعيد ان في حاجة اسمها عقوبات شرعية او تعذيرات شرعية، مش قادر. يقول لك لا لا لا، الكلام ده مش موجود. ربنا بيقول في الزاني بيقول ايه؟ ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. يقول لك يا عم ربنا رحيم، الرحيمون يرحمهم الله. تقول له ما هو ربنا الرحيم ده هو الذي شرع هذا، هو الذي امر بهذا. وفي واحد على الناحية التانية بقى عنده شدة، مش قادر يتقبل الاوامر اللي فيها رفق وفيها لين وفيها حسن معاملة وفيها حسن عشرة وفيها تواضع وفيها عفو وفيها تنازل وفيها ان يضع من نفسه، مش قادر. عنده كل الدنيا ايه؟ خناقات، صراعات، ما بيعرفش يعيش في الحياة من غير ما يبقى فيه صراع، يعمل صراع في اي حتة، هو شخصيته فيها شدة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول فاستقم كما امرت، لا كما ترغب، لا كما تحب، لا كما تتمنى نفسك، لا كما تتخيل وتتصور عن نفسك، انما كما امرت. ان في موقف الشدة كن قوي، وفي موقف الضعف تواضع، في موقف اللين كن لين رفيق، وفي موقف العزة اعتز، في موقف الغضب لله اغضب، اغضب لله، وفي موقف الغضب للنفس اكسر نفسك. ده استقم كما امرت. العلماء وهم بيفسروا يقول لك استقم كما امرت، يقولوا الاستقامة هنا معناها استقامة القلب، وبعضهم قال استقامة الجوارح، وبعضهم قال استقامة الاستمرار، وبعضهم قال استقامة الوفاء بالعهد. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، أي فما وفوا لكم وفوا إليهم. وعمر قال الاستقامة ألا تلوغ روغان الثعالب. عارفين اللي بيلوغ روغان الثعالب؟ اللي هو بيعمل ايه؟ اللي هو بيلف ويدور ويلف ويدور، وهو فاكر نفسه ناصح. يقول لك احنا نقعد مع بتوع الدين نقلب دين، نقعد مع القهوة نقلب ايه؟ نقلب قهوة، نقعد مع بتوع الدنيا نفحت الناس ونكذب وكل حاجة. هو فاكر نفسه كده شاطر، هو بيتلون. يقول لك الاستقامة عكس هذا التلون. ربنا بيقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال يا رسول الله أسألك عن شيء يدخلني الجنة، مش عايز أسأل حد تاني وراك ومش عايز أسأل تاني، هو اديني نصيحة موجزة لو استمريت عليها ادخل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمن بالله ثم استقم. قال له عايز نصيحة واحدة؟ واحدة بس؟ واحدة بس. قال له قول كده، قول قول بلسانك عشان قلبك يتعود يقول، وبعدين اجتهد انك انت تقيم نفسك على امر الله، انك تقيم نفسك على امر الله انك انت تقيم جوارحك على امر الله، انك تقيم قلبك على امر الله، انك تستمر على طاعة الله، انك تستمر على الصدق، انك تستمر على الاخلاص. الصديق لما يفسر الاستقامة قال الاخلاص، عمر قال لا تلوغ روغان السعالب، والصديق قال انك تبقى مع الله. طيب هذا الذي استقام على امر الله، وكلمه ثم معناها ان في زمن، يعني مش قررت ان انا اتوب فكل حاجه في حياتي اتغيرت، لا، انت قررت انك تتوب وتقوم وتأتمر باوامر الله وتبحث عن مراد الله، وكل يوم بتغير نفسك، وكل يوم بتكتشف حاجه جديده، وكل يوم بتعرف حاجه جديده، وعندك فترات طويله من عمرك بتتغير فيها. في ثم ده في مسافه، في مساحات كبيره. شيخ الاسلام ابن تيميه، وده رجل فز من أفزاز العلم، يعني يقولوا يعني قل أن يجود الزمان بمثل هذا بعد الأئمة. الكون الأولى اللي فيها الصحابة، وبعد كده فيها التابعين، وبعد فيها التابعين، طبيعي أنك تجد فيها علماء أفزاز. لكن لما توصل عند القرن السابع في زمن فيه مليء بالفتن، قلما تجد مثل هذا. شيخ الإسلام معروف لدى الجميع من تلاميذه الذهبي وابن كثير وابن القيم مدرسة. هذا الرجل يقول ظللت 40 سنة أصحح إسلامي، بيقول أنا ظللت 40 سنة كل يوم أكتشف أن أنا كنت عندي حاجة غلط أصححها تاني. هو مش كان كافر، ده رجل ناضل في كل ميادين العلم، يعني نظر الشيعة ونظر الصابئة ونظر اليهود ونظر النصارى ونظر التتار، ما سبش ميدان، ونظر الأشعة ما سبش ميدان من ميادين العلم. في الفقه يتكلم، وفي العقيدة يتكلم، وفي الأصول يتكلم، وفي التفسير يتكلم، وفي الحديث يتكلم، ما سبش ميدان من ميادين العلم إلا وله فيه علم من أعلى، كتاب عظيم من الكتب. ومع ذلك هو بيقول ظللت 40 سنة وصحح إسلامي، كل يوم بكتشف إن أنا الاستقامة فيها حاجة محتاجة تتزود، محتاجة تتغير. الكيفية دي مختلفة، والكمية دي مختلفة، والإيمان ده لأ في فهم تاني. هو يبحث عن مراد الله. ربنا بيتكلم بقى عن هؤلاء الذين قالوا ربنا الله ثم استقام. تمن ده كان إيه يا جماعة؟ تمن كان إيه؟ تمن إن هم أخيفوا، تمن إن هم في حاجات كتير في حياتهم فاتتهم فحزن، تمن إن هم تركوا كثير من شهواتهم. الشهوة حاجة أنت بتشتهيها، حاجة أنت بتحبها، حاجة جوه نفسك بتشتهي الأكل، وبتشتهي الشرب، وبتشتهي الكلام، وبتشتهي إنك تصدر، وبتشتهي ان يكون لك مكانة، بتشتهي انك انت تنتصر لنفسك. شهوات، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث، ذلك متاع الحياة. ربنا سبحانه وتعالى ذكر ان الانسان بيشتهي اشياء يشتهيها. هذا الذي استقام ترك كثير من شهواته وأخيف في الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخفت في الله ولم يخف أحد، يعني بيقول أنا جاي علي وقت كانوا بيخوفوني وما كانش حد في الدنيا دي كلها بيخاف لأجل الله إلا أنا. خوف شديد، الشيطان يخوف أولياءه. النبي صلى الله عليه وسلم حقق الإيمان الذي هو مستلزم الأمن. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. حقق أعلى درجة من درجات الإيمان حتى تحقق أعلى درجة من درجات الأمن. يقول لك دايما لما بتيجي تعمل حاجة، لما بتيجي تعملها وانت عاملها حد عاملها قبلك، أو انت بتعملها في المراجعة، بتلاقي الحل سهل. يعني لما واحد يحل الامتحان وهو في وقت الامتحان، تلاقي دايما يبقى الامتحان ايه؟ صعب عليه. لما بعد خلص الامتحان بقى واحنا في المواجهة، انت ليه ما عملتش كذا؟ يقول له اه صحيح كان المفروض اعمل كذا. انا قاعدين بقى بنتكلم في ايه، حاجة حصلت، حاجة عارفين بدايتها ونهايتها، لكن قبل كده ما كانش لها نهاية، ما كناش عارفين هي ديت موقفها فين. النبي صلى الله عليه وسلم، قبل النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هذا الإيمان في هذا الكون ولا في هذا العالم يحقق هذا الأمن. فلما حقق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمن بهذا الإيمان، بإيه احنا نقول ايه؟ ان الإيمان بيجيب أمن بسهولة بقى، ما احنا شفناها قبل كده. النبي صلى الله عليه وسلم أخيف في الله، ان ربنا سبحانه وتعالى بيبشر هؤلاء الذين استقاموا على مراد الله فتركوا الشهوات وأخيفوا وحزنوا، لأنهم تركوا أشياء كثيرة في الدنيا، طموحاتهم اتغيرت لما اقتربوا من ربهم، ما عادش همه أنه يصارع فلان وعلان عشان يبقى له سلطة كبيرة في وسط فلان وعلان، ما عادش هدفه ان هو ياخد فلوس من ده وينهب من ده ويخدع ده عشان يبقى عنده فلوس كتير حتى لو بالحرام. بقى عنده تقوى، تقوى في المعاملات وتقوى في الفلوس وتقوى في الحياة الاجتماعية، بقى عنده تقوى، اختلفت تصوراته. فربنا بيقول ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، دي بشرى. ربنا بيقول لأهل الإيمان انتوا كنتوا في الدنيا لوحدكم وما كانش معاكوا حد، لكن الملائكة كانت معاكوا، تتنزل عليهم الملائكة بالبشرى ألا تخافوا ولا تحزنوا. ما عادش في خوف وما عادش في حزن. لما تخاف في الدنيا افتكر اليوم ده، في ناس أول ما هتموت هيبدأ الخوف، هيبدأ فيلم الخوف، هتبدأ مراحل الخوف، هتبدأ مراحل الندم. وفي ناس لما تموت هيبقى ديت نهاية الخوف ونهاية الحرمان ونهاية الحزن. فربنا سبحانه وتعالى بيبشرك انك في مرحلة الانتقال كل اللي انت عانيت منه وكل اللي عانى منه اهل الايمان لما تركوا الشهوات وتنازلوا عن كثير من المحبوبات ورجوا ما عند الله، كل شيء ضحوا به اتنسى. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا، أول كلمة تقلهم ما تخافوش. ليه؟ لأنهم خافوا كتير قوي في الدنيا، لأنهم أخيفوا كتير قوي في الدنيا، لأنهم سمعوا كتير قوي عن الحساب والجزاء. فأول كلمة هتقال لهم أنتم آمنين. والأمن من أعلى النعم، ألا تخافوا. والتانية ولا تحزنوا، ما فيش حزن بعد كده. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، بشرى. ربنا بيفرحنا، ربنا بيفرح أهل الإسلام، بيقول إن كل واحد آمن وأعلن ذلك واستقام استبشروا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الملائكة تقول لهم نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، استبشر إن ربنا سبحانه وتعالى جعل الملائكة أولياء أهل الإيمان. في واحد يقول لك أنا مش لاقي صحبة، وكان من المعاني الجميلة إن هو أنا هستفاد إيه لما الملائكة تبقى أوليائي؟ يعني إيه الحاجة اللي أنا هستفيدها من الملائكة تبقى أوليائي؟ إيه الملائكة لما في واحد الشياطين بتوسوس له، في واحد الشياطين بتوسوس له، وفي واحد الملائكة بتلم له بتفتح عليه، ما من يرجو إلا وله إيه؟ لمتان، لمة ملك ولمة شيطان، توجيه، مكاشفات، في علاقة مع أهل الإيمان، دعاء. الملائكة يستغفرون للذين آمنوا، اطمئنان. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله. الملائكة بتنزل اطمئنان إن الملائكة بتقول نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا العلم. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يبقى البشرة إن الملك بيقول لك أنا معاك. أنت مش هتتساب في الدار الآخرة. أنت مش هتتساب في القبر لملائكة العذاب. أنت مش هتتساب في البعث لشرر جهنم. أنت معاك الملائكة. كما أنك توليت هؤلاء في الدنيا فإن الله جعل هؤلاء الملائكة أولياء في الآخرة. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم. كل الحاجات اللي انت حرمت نفسك منها هتاخدها وبصورة أحسن ومضاعفة. كل الملذات اللي انت حرمت نفسك منها هتاخدها. فما تندمش على معاملة مع الله. هتقول لك يا أنا لما روحتش حتة فلانية شوف الناس عملت إيه. انت ما روحتش ليه صراحة؟ في الحتة دي حرام. اصل هما كانوا يعملوا ده كان حرام. اصل ده كان فيه معاصي. ما تندمش على معصية سبتها. وما تندمش على طاعة عملتها. وما تندمش على معاملة مع الله ضحيت بها بجزء من دنيتك لله. ما تندمش على مال انفقته في طاعة الله ولا وقت انفقته في طاعة الله. ما تندمش. ما تقولش انا لو كنت الوقت ده ما عملتوش كده ما كانش هيحصل كده. كل معاملة مع الله انت فيها كسبان. انا عايز اقول لك ان المعاملة الاربح على الاطلاق على كل المستويات هي المعاملة مع الله. يعني اخسر المعاملات اللي احنا بنتعاملها بدماغنا واربح معاملات احنا بناخدها هي المعاملة مع الله. ما فيش حد في العالم مفيش حد هيعاملك مثل الله ولا هيكرمك ككرم الله لك ولا هيجبر خطأك ونقصك وضعفك وعجزك كالله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى رحيم. قال نحن أولياؤكم في الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. كل اللي انتوا عايزينه هتاخدوه. كل هتطلبوه هتاخدوه. ده إضافة بشرى لكل واحد استقام على طاعة الله. بشرى لكل واحد آمن بالله. بشرى لكل واحدة قررت إنها تلبس حجاب مثلا في وسط المجتمع بيقول لها ما تتحجبيش. ولكل واحد قرر إن هو يصلي في وسط أصحابه ما بيصلوش. ولكل واحد قرر ان هو يقرب من ربنا وما يتعاملش بالربا في وسط مجتمع مليء بالربا. بشرى لكل واحد قرر ان يستقيم على امر الله في زمن صعبت فيه طاعة الله. طاعة الله صعبت فيه طاعة الله. قال ولهم فيها ما تشتهي انفسهم ولهم فيها ما ولكم فيها ما تشتهي انفسهم ولهم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. نزلا يعني ضيافة. بيقول لك فلان نزيل الفندق الفلاني دي ضيافة من الله. هذا كرم الله. هذا عطاء الله. هذه رحمة الله. والله غفور. معناه ايه غفور؟ معناه ان الناس لو بتتحاسب بالاعمال مش هتاخد المنزلة دي. لكن ربنا غفور. ولو بتتحاسب على قد الاعمال الضيعة القاصرة اللي فيها نقص ديت مش هتترفع الأماكن دي. لكن ربنا رحيم. يعني يجبر الكسر والضعف ويغفر السيئات والزلات ولا يحرمك ويرفعك درجات أعلى من درجات الايه التي يستحقها حتى إذا كان عمل كامل أصلا. ما بالك بعمل ناقص. نزلا من غفور رحيم. الله سبحانه وتعالى يبشر أهل الإيمان. طب بالله عليكم يا جماعة لما ربنا سبحانه وتعالى بيبشر أهل الإيمان في مراحل انتقال الحياة ويبشر أهل الإيمان بالعطاء في الدنيا ويبشر أهل الإيمان بالنعيم المقيم والجنة مين ما يحبش يتعامل مع ربنا؟ مين لا يقبل هذه البشرى؟ مين ما يقولش او مين يقول بعد هذه المعامله يقول والله اصلا صراحه لسه في صدري شيء ان انا ممكن اتعامل مع ربنا ولا ممكن لا. اختمه الايمان لكي يتحقق محتاج مننا قلوب ومحتاج مننا اعمال. محتاج انك انت تفكر، فكر مع نفسك كيف تقترب من الله وكيف تتعامل مع الله لوحدك. ان احنا كتير مننا ممكن يتعامل مع ربنا في الجماعة وفي الهيصة، وممكن يعرف يتعامل مع ربنا زي ما الناس موجودة وخلاص، لكنه لم يأتي عليه زمان ان يكون له علاقة خاصة بالله، علاقة خاصة في سجدة او في رفعة ايد او في نظرة للسماء، علاقة خاصة في تضحية، حاجة بينك وربنا ما حدش يعرف عنها حاجة، علاقة خاصة بالله، علاقة خاصة في لحظة استهداء قول له يا رب اهديني، علاقة خاصة في عمل صالح بتعمله ما حدش يعرف عنه اي حاجة، علاقة خاصة في لحظة ذكر ان واحد بيذكر ربنا سبحانه وتعالى وهو بيذكر ربنا وهو بيتمنى او بيقترب من الله سبحانه وتعالى، ان هو كل ما بيذكر بيفكر هو بيقول ايه. ثم الاخير العمل الصالح، ان احنا محتاجين نغير كيفية العمل الصالح، بلاش يبقى العمل الصالح بالنسبة لنا هو صور وحركات وصلاة وصلينا. لما كنت تشوف الناس وهي قاعدة على القهوة وتفرج على الماتش، الناس عندها شغف، شغف اليوم الأهلي غلب، الأهلي غلب فعلا. طيب الناس عندها شغف انها تعرف وحريصة، ولما بتيجي في المسجد او في الصلاة تلاقي الناس الامام لو طول دقيقة يقول له ايه ساعة الحق اوعى في عم ما تسيب الراجل يصلي، هو انت قلبك مش قادر؟ يقول لك لا انا مش قلبي، انا مش قصدي على قلبي، انا قصدي على الناس. يا عم انت مالك بالناس؟ ما تصلي، انك انت القلوب بتفصل والاعمال عايزة صور. صلى وصلينا مع اللي بيطيع ربنا بشغف، اللي بيحب ربنا من قلبه، اللي بيتمنى ان يقترب من الله، تصرفاته بيبان عليها مختلفة، مختلفة عن مشهد الصور واللقطة واهم حاجة ان احنا عملناه وخلاص. اقول قولي هذا واستغفر الله.